على بعض وظائف للغير. واحد النقطة هتكون لها عليك انها كانت صورة. يبقى نفس المنطق. انت بتشوف الحياة عبارة عن السير، السير مش دايرة يعني محيطات، الصورة لها السير، المروحة لها السير، والشكل السير. لما كل دايرة الغرفة ثلاثة يبقى كل السير جوفة ثلاثة، ثلاثة موت سايفة لديه يماثل، بس الميكانيزم مختلف، بس تشبيه حلو، بس مش نفس الميكانيزم خالص. لما تبقى الانتنة بتاع السي دي والإلا معروف وتيجي تشوف ماتش كورة تلاقي ثلاث كورة على المصدر الثاني البريفرال بارتو ميل اللي هي سريعه اللي بيمنعها الايرن بص شكلها عند الريجن فانشور ومن خطاره المنشور انه بيعمل الاناليسيس بيحلل الوايت بريس اللي هي عباره عن البريفرال بارتو اللي هو البريس تبع الريجن. فتخيل انا ما عنديش ايرن والدور الايرن ده ينزل على البريفرال بارتو ميل بيتحول الالوان تيب 7 ليزر. يبقى كل حاجه تشوفها تشوف الرمه دي محاطه بغالة من الالوان تيب 7 وطبعا هذا بيبقى غلط. هيسموها كروماتيك ابريجر انحراف سري. يبقى الايرس على صوره سهله ده يمكن يسمع باستخدام سنترال يا بريفر فالسنة جزء سيء كمان اللي هو هيدفع الاشعه في نقطه اخرى فيبقى في ليفر سي يسبب الابريجر اللي هو هيشتغل تكنيزم هيحل الدور اندر الالوان تيب 7 فيبقى فيه كروماتيك ابريجر. قلنا بقى دي يمكن دي اكتر ثالث روح على اول واحد يعني منتهي التصوير الكاميرا العاديه خالص دي رخيصه وبسيطه من الحالات العدسه بتاعتها اللي غلط شغاله كويس ازاي العدسه دي بتتصور بايه والبرامج بتطلع بتغيير الشكل العدسه ازاي ده بتوزن يعني بيتاخد من عجنب كده ولا بتبص عليه ازاي؟ وقتها ان احنا العدد اللي جاي فيه عندها دي كمبار يعني السنة صارت اقوى من كده على الكاميرا. لو انا عاوز صار جسم قريب واحد قريب اشعة جاية متفرقة يبقى عاوز جزء قوي جاي عدد فاقد الفرق العدد سنة السنة ده فار لما نيجي نصور بنفس الكاميرا واحد بعيد يكون عدد الكاميرا والاشعة متعددة مش عايزة تجميع قوي اعلى فتح وده اللي بس بيطلع في ثاني القريب بتقفل والبعيد بتقفل. يبقى اذا عن طريق ايرون قدرت تغير الدبث اوف فوكس. هنا بقى اللخبطه مش الفوكس بتاع اللينز اللي هو خدناه الفوكس اللينز وابقى ام فوكسنج عليه يعني انا فوكسنج دلوقتي هنا انا فوكسنج على البعيد عن طريق الايرون اقدر اغير الدبث انا فوكس على الواي ولا فوكس على البعيد. صح نفس الفكره استمرار العدد الحق كده كده الصوره اللي في العاليه العدسة العادية دي كاميرا العادية دي تميل صور لحد الناس كده صح؟ طب احنا عاوز صور ليها مستند يعني في ايه واحد بيقرا ده بنشيل عدسة وحط عدسة تاني. طب احنا بقى في العين ما نقدرش نشيل العدسة فبنغير قوة العدسة يعني ولو بطريقة سهلة من الانفينيتي لحد متر بنلعبها بال ايرون على بعيدة نفتح على غيرها نفتح. طب اقل من المتر بقى ما ينفعش لازم نغير العدد احنا في الحياه بنغير العدد عشان الصوره دي مستنى في الجسم بنغير كل العدد نخليها مره فبيتعامل الايرس مع الهيد من اول انفينيتي لحد 10 خالص صح؟ الاول انفينيتي لحد متر بالعدد ايرس تحت الناس اللي هي الحب عند الناس لأن هذه صغيرة كل الناس صحيح صغيرة كل الناس لا تعني شيء في الناس انما هنا في كتل الايفن هناك كلمات الموت مش هتقارن لان في حاجات ورانتر حاجات ايه انما هنا الفرق من مجال الفرق ده هو الموضوع ده بتاع الفيلم ده انا هبدا لما قال لك انت لو تحسبي تسع رجل هل قال لكم هل يستلزم حدوث الفيلم كليك تحتاج الفيلم؟ نفس الكلام بما يثبت بس على مستوى عالي قوي وقتيه خالص ان الديزاين واحد لا يستلزم حدوث اللايت ريسبت روح الدور هما الديزاين ما بيتشافش اللايت ريسبت بيحصل من غير ما نقطه دي للفوق كل البروتكتيف ريسبت لا تستلزم احساس يعني ممكن شخص اعلى عنده ليجر في الاوبتيك راديشن او بلاطه يجيب البعض او اوبتيك راديشن او ليجر اوبتيك يحصل لايت ريسبت عند خالص ده الفيلم فيه شخص مشلول فوق برن وقعه ونزلت العين الالهية فقرة القلم المشلولة الاكل ده والفاقدة الحية يعني الشخص اللي عنده ربنا حط السنتر في قرى كده في الفاينل فور الزيت من الزوار الزيت السنتر قرى بلوك في الفاينل فور عشان يبقى اقوى بلوك عشان يبقى سيء جدا فاللي عنده كونفيتي اس في الفاينل فور هي ايه وهم دول قاعدين مقعدين على ويتشير ده ليه مشلول تشوفه ده مش حاجة حاجة ومع ذلك اول ما تشوفه شيره سبحان الله ونزلت العين الجارية تحرس القدم المشلولة هو مشلول غير دول وعلى غير دول وعلى والباطلة كانت مش حاجة فيلم فيلم ولا مش حاجة تحاول تعمل كيف لا مش تديه وتحاول تبقى مش يقرس فضيلة سبحان الله ونزلت العين الجارية تحدث القدر المشهورة والمقيدة الحياة وما زالت العين الجارية تحدث العين العمياء ده يوم الشاب ده تديه روك يروح عن الهدير فضي شباب من الشيء سبحان الله تمام تتاني فتيجي نعمل الفرق بين تحت كده تحت ثلاث طول اثنين روك بالكلام مختلف جدا مين الفرق ولا يقول ذلك تبت معايا ايه؟ ايه مرة ايه؟ في الاخر منين الفوت لازم تشوف ولا تشوف لما تشوف هنا هو كل الفيديوهات تابوا ايه؟ انما هنا هل لازم نشوف فوق عشان اعرف ذلك؟ اي فوتيك بالذات مش لازم تحس للألوم ريلي ان يقضي ليك البرد ال جي بي ووصلناش للبرد فأول ثلاثة وإيه؟ سنسر تنير الفور سنسوبيرو كوليكلا ST إنما هنا بريتكتا نيوكلا TN فنجيب هنا الثيرنر مش هتقارن الفارا وين؟ سهل إنما هنا الثيرنر هل يوكلا عشان ما تربطش أنا اللي مش فاهم أنا بالاختبار مش ممكن اعمل مين الفوت لما اكون شايف صوره عشان اوضحها تمام لازم الفيديو بتاعك كله لما الراجل ده يكون انا قاعد مش شايف حاجه تديني ضوء اعمل بدون كونتيشن النور ايه ده في الفوت هنا نيجي نقول في كتابه هنا نيجي نقول اهل السيرفر هنا تديني كريتر هنا في كتابه هنا الاي بريس الاوبن نور مش هتقاري هنا الفرق اللي بين الفوت بص الحته اللي هو لا جنس يعني ماشي على هو ماشي كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده ويأكل بالإيه؟ لأنه مغير في الكبير فيه بالإيه؟ بالإيه؟ وآخر فضل هو الذي يجب في فضل تعرفين يعني أفضل فضل عذاب الدنيا ولا أكثر تعرف فضل تكمل الصورة عشان تعرف نام التطلبات حاجة تانية قارب سفر الفضل سفر بيجي يضرب كم بيجي يكتر منه يجب أن ما يضربش هذا العيان أني يكتر هذه العيان واحد بس في الدنيا واحد إن العين دي لما تجيبها دورة تبدأ كونستيك بس لما يجي يضرب الثالث الكونستيك يبقى دي مش مشلولة كل الناس افتكرت لما نحط دورة تبدأ مش كونستيك لأن الأرض دي مشلولة واحد بس الواحد مع الضوء ما بيحصلش وقت ده انما لما يجي يقرا الكتاب يحصل بيقول اوبريشن نيو بوك فالأهمية هذا الكتاب سميها الكتاب اللي اسمه ارجاي روبرت كمبيوتر ارجاي روبرت كمبيوتر فايه هو ارجاي روبرت كمبيوتر الكتاب which does not correspond to his life but correspond to his accommodation سبحان الله انا مش مشلولة هو الوقت اللي بيجي الوقت اللي بيقول ليش اللي دائما انا عايز اكتبر الزوار جنسي يعني صار سبحان الله شخص اعمى عنده ميجا في الوقت اللي بيجي الوقت او بيجي الوقت اللي او ميجا الكور بس لو الزنب في العامة ده يحدث عنده بعد كده بتاع السبب بفتح من شور بس الزوار جنسي الوقت اللي بيجي مشتغلش يحقون مسلمين فين فين وخد بالك لكن عاوز يقرا يهتدي في يقرا يعني ما نعملوش القرايه ما نعملهاش بس ما نقدرش يقص على جرب الكمبيوتر الكمبيوتر which does not connect to life علاقات الهه هو شايف لكن تديله ضوء مش عارف يعمل كونسبشن عذاب في الدنيا ده انما لو عاوز يقرا هيحصل كونسبشن معاه وكده عشان يمنعه القرايه بس لازم يتعدي تفهم البطن تفهم البطن هل في لما تكتب فيه عديد الأديم الضربات يقول من شيء واحد إذا وراءه خالص خالص يعني الأعمى شفنا الناس يبقى واحد أعمى ويحفر عنده ولا الزيت واحد شايف ويخرج عنه ذلك الزيت أزال هو الكمبيوتر يبقى أزال هو الكمبيوتر اللي هو سفر أي حتة كانت تظهر السنتر بتاع الزيت لكن لا يحصل في السنتر بتاع مين مية كده شكرا لا عمل قوية فيها شارع عشان قوية فيها مرحب انسان بيكتير انا اجل خلاص قولنا من ليه كده من ليه كان في كده من ليه وراح نسان بيكتير اللي هو الاسفاتيشن سنتر بيت اوت باي لايف فلاكم اذا عمل رمسه كنت جيت عشان اه انا عادي لانه احنا معتمدين على في جنب الفريق وبتاع طب هو ما عندوش فريق وسيلز يحب ان هو معلوم ولا لا حاجه فايت الهوا يبقى معتمد على الفيديو اللي هي ما لهاش في شارع جنب الدور على ايه خلاص انا خارج الليل هو مش عايز حاجه واقع ولا دي لو فاضي طاقه بالليل حتى اللي جنب الدور هو اللي يروح البحر هل هذه المطالبات يا ولد الأطباء من الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأطباء الأ خمسة وأربعة ستة مية مكونة مية من غير مايكرو مايكرو المية هي الصغيرة يبقى فيها من هي كده الصغيرة أضرب جدول كام اللايت يعني الكريتيريو صافيه نعطيها ناحيه ثانيه صافي اللايت يعني الكريتيريو بريستيشن بالبارت يعني الليبر تيست ثاني واحد النير فيجا لسه قايلها بنعمل كريتيريو صافيشن النير الصافي والفار فيجا نعمل كريتيريو بريستيشن صح اثنين عاوز تقول ان في اثنين كلهم موجودين في العودة ثاني فبتطبيع روح يعني يجيب بيحصل كريتيريو والتيشن انا العيب ايه الموشن سنحت بطوله تلتيشن لو اضعت التلتة بلد التلتة بلد في المدناء التلتيشن يحصل تلتيشن هم انتدوه لكن لو اضعت الكوكلوموس الكوكلوموس اللي يعني التلتيشن يحصل تلتيشن حلو العمل انتم حافظ فضلة العمل يجي لك سؤال نظري مع العمل يمكن الأجزاء من الهوز أو الأجزاء من الشيء جاء الأنسبيديا البنت اشتغلت فترة لأ في الأنسبيديا مرة فترة العمل جاء مرة أربعة تيجي تيج 1 بصت رأس مدعك حلو على الحلو تيج 2 تبقى الجوب الدايريكت مطريئاتي السلايد يعني بس لما تحط نقطه في تيجي ثلاثه في الجوب الكونستنت تيجي اربعه ودي موت عليها على طول يبقى الجوب الدايركت انا تحط نقطه في تيجي بعد ما تحط نقطه في تيجي بنعمل العمليه في انهي ستيج ستيج 3 طول البيت لازم يعمل يعني بيتموت الستيج الثاني بتاع الانتيج يعني غير مسموح ان الجراح يحط المشرط بتاعه عند الستيج 3 فبتعرف فكر بلا كده لازم انا تعبان ومتحت عين العيان اللي هنا في الستيج 2 لازم اتقل البيت يا اما انا في الستيج 4 لازم اشيل البنج باور اللي لازم اموت ستيج وبنادى يبقى اسد عني موت اعمل ايه عشان اعرف انا ايه واحد بس خد لو انت رايقها يبقى انت بتقلها تحت البنك فلو تبقى اشيل البنك فلو احنا ما بنتخضش احنا ما بنستخدمش غير انواع من البنك الجرعه اللي بتدي تيجي ثلاثه اللي بنعمل فيها عمليه قليله جدا بالنسبه للجرعه اللي بتدي تيجي اربعه ولو جرعه ثالثه سميه واي سيفتي مارك ما تتخضش بس كيف قام عيان بيعمل عمليه فجأة البنج دي شوية نور نحن لا نستخدم ده حاجة ليك انت بالانواع من البنج لها وايد سيفتي مارجن يعني ايه وايد سيفتي مارجن دي حاجات كده محدش هيتأذى فيها يعني الجرعة اللي تدي ثيرد ستيج ملهاش أي علاقة بالجرعة اللي تدي فور ستيج يعني عاوز ارجع الاعتبار واحد بتاع تقدير حوار عشان يموت عيال اللي احنا اخترنا له انواع من البنج اللي تعمل فور ستيج جرعة كبيرة جدا بس المهم انت برضه بتاخد بضعه ده تحت ايه حاجه غيرها ده ليه؟ يبقى لان انا في اثنين ولازم ازود لان في اربعه لازم ماشيين بينهم برضه. ده اللي قبل ما يبقاش مش قبل ما يبقاش على فكره دي احد الشو بوينت اوف فايرنج تيك توك يعني عاوز اقول لك حاجه لا انت بتروح لمريض ومش عارف المريض ده الزياره المنزليه مات ولا لا طبعا من الصوت والناس انت عارف الكتر زيف والناس بصوا حوالين انت عارف تحس وانت مفيش وكنت تبقى ايه لو بعد كده عايز تقعد بعدين فتحس اول واحد تبقى في النومات شكلهم بعد الذكرى دي حاجه بعربيه مره جديده تمام والله العظيم ضربوه بالقلم يا لهوي انت مديله حر يبقى انت لو وقفت فلوس لوحده هل كنت الاول واحد صاحب النومات يا ده حاجه العيال ده محتاجه تمرينه ولا تنزله شويه انت مش شو فاين ما انتش عارف بقى تسمع نفسك يا رب ولا لا انت لازم تبقى ده حاجه بتاعك انا راجل بيعلم زي ما بتقول انا عارف كل بقول معايا يبقى بقيت السيستم اللي انا عملته ده يا دي احد الشو فاين بالجمع. فالطريق الطبية كده يقولوا هذا الكلام نفسه المشاهير لازم الطريق الشرعي يكتب وجدا حدقة العلم متسجعة وزاجة لا هي تكون ممكن يعني نوع واحد اغير في السيستم بتاع الاخر اللي دخل عليه هو هو في بريد في الكونفيجريشن بتاع النوع ده بس احنا مش عايزين يعني انا عايز اقول ان بعد انا مش عايز يعني نفهم ايه الجهاز تحضر وانا عايز فهمت كويس كده الناس دي يبقى التليفون ده ده كده دي لوجر دي دي اللي انا عارف ان هي جاب كده يبقى انا فوق دلوقتي تعالوا نقول لازم نوقف في منطقه كيس بلاستيك وكيس بلاستيك ده اربع كونتات نوفين او حتى الموضوع كده قضيه برضه اللي هو بقى بتاع كازيني مو فبنقول له طبعا سبراك يا ابني وفي ولا ابني وفي ليه اللي بيلعب في فاير هو فاير فاحنا عاوزين فبنقول له ايه حرب ازاي نورفين بيخليها مش كونستيكشن سيفير كونستيكشن بين بوينت بين بوينت ليه نورفين فبنرجع عليها لما بنتكلم عن المخدرات خلاص هتقول لك استيقاظي الاداء ازاي بحيث ليه يعرف ايه ولا يتعاطى روين ولا لا امن عامل ايه يا بابا كويس حبيبي بيت في فيه كونستيكشن يبقى ده بياخد فورين صح فورين مورفين مرافق عشان كده فيها ايه مورفين ده مورفين مرافق في دول اتيوب بس كده مورفين قال لي فيه فيه كونستيكشن انما فوق الالكحول والخمر والعملات الفتاتك شغال عندهم عندهم ايه دكتور يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب النقومة ازاي تعمل بقى يعني كل من القناه اللي هي السوبي والضغط عالي بقى لازم يعمل ايه طيب دلوقتي يا جماعه جت وقت الوقفه ودلوقتي كده كان تعالوا بس ما عندناش كده اسئله وانت بتقول ايه يمكن الكونديشن ده اهم يعني النهارده انا مش عارف انا مش فاهم ايه يعني ايه ليه الفيجوال اكيوتي از هاي اكوبرت البارد الريتنا القرنيه الموضوع ده كده انا اتوقع ان الريسبتور في الافين في الاوتر موست لير صح اتوقع ان الريسبتور في الافين الاوتر موست لير اكشولي الريسبتور ربنا مش حاططهم في الاوتر موست لير الريد بروتون ربنا حاططهم في الاوتر موست في الانر موست الريد بروتون موجودين في الاوتر موست ليه بقى عشان هم عايزين غدا وراهم النار وراهم الوادي كورونا المشيمة دي اللي يوازينه من سؤال هم بالمنطق الضوء جاي كده هيقع على الحاجة على الإيمة الموت كده فكان لو تتوقع ان الزيت يبقى في إيمة الموت لأنه الزيت كورتين أوت الموت عشان يبقوا مستحيل على النار دي المشيمة الكورونا يقصوا لنا الغدا في فمن هو الانفاني أحسن حتى نشوف فيها لانه تم ازاحه النير من على الجوبه الصفراني بحيث هم عاطل اوتر موست بس الضوء يسقط عليهم بالرشاقه النير الثانيه ازاحه كده عشان يبقى خلاص يبقى اللايت فولز وكون دايركت نو على النير نو برضه يكون فيها ميزه وان فول كونكشن يعني وان فول كونكتد تو وان باي جوه الثاني الكونكتد تو وان كان بيروني كل وبالتالي من فاني اكتبيت وان بورتا اليوم لو قال لكم قلبه بتتفرج السكرينيشن صح يبقى الريسبتور بيد 1 بايبولار سيل بيد 1 بايبولار سيل يبقى الريسبتور كاسيل يبقى النقطه شاف نقطه انما الرد كذا رد يروح ال1 بايبولار سيل وكذا بايبولار سيل يروح ال1 بايبولار سيل ففي النهايه صادق او صادق 200 رد يروح ال1 كورتيكال سيل يبقى 200 نقطه يروح الكورتيكال سيل واحده يبقى شافوا مربع مين اللي عنده اكل الفيجن كوكون 1 كوران كونكشن ده مش موجود في الكوره ده موجود فقط في الكوبيا في الفار في الكون فين ثاني حته فقط في الكوره في الفار 1 تو 1 النقطه الشاف نقطه عشان كده انا بكلم شخص الشخص اللي بكلمه اللي مركز معاه بس هو اللي حاطه على الكوبيا في الفار وانا حتى لو ركزت هو الوحيد اللي شايف بوضوح شديد لكن انا الواحد اللي شايف الباقيين بس بوضوح اقل شايف تفصيلات قوي بس انت يمكن عندك احساس انك شايف كل واضح لا انت شايف اللي باصص له بس واضح حاسس بوجود الاخرين مش بنفس الوضوح انك اللي باصص له حاطه على مين؟ اللي هي 1 تو 1 كونكشن دي تاني حاجه ثالث نقطه البيجمنت ديفيليا اللي هي الكورال هنا دي هنا الكورال اللي وراها الكورال دي اولا زي الام الحاليه بتستور اهم حاجه يا رب الكون اللي هو بس ايه زمان قالوا الفايت وهذا ده مهم للبصر خلاص انما انت تخيل لو انت بوظتني وانا ورايا الوايت بورد ده عارف بفلاش عارف ايه اللي هيحصل ده انت اوريدي دي عامله زي ما هي انت شايف الالوان النيورون دي مين اللي هو قاعد دلوقتي شايف النيورون ليه ربنا خلى ليها في بيجمنت عشان الضوء اللي ما انفصلوش ايه الريسبتور ينفصل ايه ده انا هقول لك الكشف ده انت لو بصيت انا ورايا النقطه ده هتطلع الصوره هي ان نص فوق اللي هاكل هيرجع تاني بص الصوره قلنا عارفين التصوير ده فليه ربنا حاططها في الاول وفي الاخر وراها الصوره سودا سودا الضوء اللي مش هتاخده مش هرجع لها تاني هي ده اي حاجه تضايقهم ديفرنس تضايقهم بتاكلها الدنيا تضايقهم يبقى الثلاث اسباب احلى حته في ايمن هي الكوبيا في الفار واحد فالريسبتور موجوده في شيء الروستر في الاوتر نوت مع ان انا كنت اتوقع انها في شيء ليه هم في الاوتر نوت جابوا منها جابوا كورس وقالتيهم موايدرين فقط في الكل الاتصال تم ازاحه كل مير موضوع يدخل مباشره على الريسبتور كانه في شيء الروستر مع انهم في الاوتر وان وان كل كورس بالنهايه يروح لوان كورس الثاني النقطه نقطه نقطة شافه معايا؟ ثالث حاجة ايه اللي هي دي اللي وراها الدور؟ دي دور فبتمتص الدور عشان ما يحصلوش فيكشن تديله أهم جدا للدور وكمان قالوا الجبر بيقوي النظر شوف فيتامين دي فيتامين وأي حاجة تانية أنت كله طيب ردوا على بعض سيلولار اللي هي الجنريتر كلمة رائعة دي عندي أوتر نيوكلير غير بوتر جدا طب ودينا شفت يا مير ده بايبولار سيل اهي ده انا رسمها لك وبعدين جنجيوني كولورا كاركترستيك الرود اند كون فهنا بقى ايه سيجمنت الرود والكون هنا في الاوبر نوت كده خد معايا الحته دي كاركترستيك الرود اند كون بص ادي الرود كده ده الاوتر سيجمنت وده انا هقول لك بقى ايه الاوتر سيجمنت دي مليون دي فورس بيحتوي كل سنت سيجمنت اللي تنفصل جوه ده الاوتر سيجمنت ال ال ال الانر سيجمنت فيها مايتوكوندريا هي بتدي طاقه وبعدين في نيوكليس وبعدين في سينابس برضه يبقى ده الشكل بين الستورج بتاع الريسبتور فهنا في الف دي فيها من الماده الكيميائيه اللي تنفصل جوه وبعدين فيها الكوميك ده كله كلام كده يا جماعه تقولوا من هنا وبسرعه مش اي قيمه وبعدين في نيوكليس وبعدين في سينابس برضه حته جايه جديده قوي ايه الفرق بين الرود والكور ده هقولها ونمشي فكر فيه الفرق ده ايه الفرق بين الرود والكور انت كده بص على رجلك ده رجلك بسبب الانابيك عندك 100 مليون رجل بس عندك 6 مليون كورد ده الرجل موجود اكثر في البريدي الكورد موجود اكثر في السنتر هتقول لك احفظه مع السين الكورد مركزة بين السنتر الرجل في البريدي فبص معاك وكل الانترال بصير احنا هذه الجميلة هم مش كبيرة فيها كورد لك ما تطلع مرة في كورد اكثر من رز بره خالص في رز اكتر من كورد بس مفيش منطقه فيها رز لازم مفيش منطقه اهو في كل خالص في كورد لازم وكورد تتميز بأقوى كونكشن في الحرف سي في كورد لازم حرف سي ثم كورد اكتر من رز ثم رز اكتر من كورد في البيت بس مفيش حته فيها رز لازم طيب الفيجن الروز في وان طايف البيجن عشان كده يجوز هذا بس كان نوتي فرانشيس كلا ودي كده يتذكر دوايت تي في انه في شعاع واحد لو الشعاع سقط على السكرين يبي فوقت هاد بس انما الكون فيها ثلاثة بيجن لما فوق الطرق الرمضانية بيحطوا البروجيكتور ده اللي بيعرف شوف دي كان نقطة ثلاثة بس هم بيبقوا ملايين الوان انت شايفها ده الانسان اختراع بس مش يعني عندي شوية كلفة على اختراع تي في كان من زيادة سنة 1935 أول مليون عرض في العالم كان في مونتريال في الانسان الانسان انتقل بالتلفزيون قدر يرسل بالتلفزيون روض نو فايل انه استقام من خلق الخالق ان احنا بنشوف ملايين الالوان ومع ذلك ما عندناش ملايين الكون هم ثلاث انواع كورسبوندينج مع الالوان الثلاث الرئيسيه في الحياه ابص حتى في بروجيكتور جانبيه واقعه في نادي الجزيره في واحد بيعمل ايه؟ بص الثلاث كور احمر وازرق واخضر هم دول الالوان الثلاث الرئيسيه بتدوس ملايين الالوان على الشاشه جبناها منين؟ استخدمناها من خلق الخالق عشان كده الكولز بحرف السي مسؤول عن الكولر بينا بحرف سي الكولز في الام اس كيو في السيركل سي مع سي الكولز هي بتاعت الكولر بينا سي مع سي كم نوع من الكولز عندك عشان نشوف الوان اليوم تنشوف ملايين الالوان هم عندهم كم كولز؟ ثلاثة كولسبوند بيلاقي الثلاث الوان اللي بحط على البروجيكت اللي بيعملوا دي الالوان الاحمر والاخضر والازرق طب نيجي الكونكشن الكون في الكل في الترانس بتتميز بال 1 تو 1 كونكشن بينما الرز بتتميز بال كونفرجن 200 رز في النهايه بيبقى 1 تو 3 طب انتوا بقى هتقولوا الحته الفانكشن شوفوا التطوع ده يبقى مين مسؤول عن الكلر بيجا في الام كيو كولز ولا رز؟ نقطة قطع مين عنده اكيوريت فيجا؟ كولز ولا رز؟ 1 تو 1 يعني مين الحلو الكود ولا الرز؟ الرز الاثنين حلوين الكود الوان تايم كونكشن اللي فيها ميزه يشوف النقطة نقطة بس مفيش أي فورميشن اللي حكولنا قبل يبقى لازم يبقى عشان تشوف رؤية ملونة مفصلة يبقى دور الأقل إنما الرز فيها إكسلنت سبيس فورميشن فالنفس قلب الكود مش هقول لكم سبيس فورميشن بيقولوا فين احسن حته فيها سبيس فورميشن حتتين في جسمك الانفكشن هو اللي تحطه وده سبيس فورميشن رائع 200 مره بيروحوا لون كورتيكال تاني دو ضعيف ما يتشافش سيف مع دو ضعيف ما يتشافش مع دو ضعيف ما يتشافش كم مره؟ 200 مره من الاخر 100 مره هيوصل للبريشر يتشاف يبقى الرز مور سنسيتيف تو لايف يبقى رؤية غير ولا رؤية غير دقيقة بس مهما كانت فوق شايف اختبها بقى ختمة لطيفة أوي سبحان الله تعالى اتفرج على توافق الخليقة مع الإنسان فما قصر الله اليوم في نهار الليل أكثر الست الثاني رجل إلى رأس الكون الكون رؤية هو ولا مفصلة وان بروت كونكشن بس عشان تشوف الوان مفصلات محتاج ايه؟ كتير طب هو النهار يسموها فوتوكوم فيجر. فربنا خلق الكود دي لي نرى فوتوكوم فيجر. بينما الرب ولا غيره ولا أبشرت أولاك يا ابن فوق غير مفصلة اللي كان نوع كبر نوع بس مهما كان الضوء عليه هتشوف هتشوف أشباع مش كل ولا بفتح الصلاة بس شايف برضو الفوق يبقى الرب مسؤول عن الفوتوكوم فيجر الرب المسائل. انا بس عاوز اعمل تجربه النهارده كده يا ابراهيم. تعالى بقى ايه عاوزك دلوقتي انت احنا في النهار الصناعي كده طبعا ممكن في الشغلات دي شبكات دي الكترونيه انت هتقدر تفصيل التمويل كل رمضان. طب ايه دلوقتي عايز تستخدم الشبكات انت دلوقتي امتى وانا بستخدم الصوره بلاده تمام زي ايه كل رمضان في فتره ولا بس عشان تحصل على الرؤية الملونة المفصلة لابد من كمية الضوء كلها كتيرة ضوء لحد في النهار. لما هنبدأ اليوم دلوقتي فجأة هتلاقي الألوان ضاعت التفصيلات ضاعت بس شايفين بعض الأشباح ضاعوا من الضوء غير لأن هنشفت على مين؟ على بيت الضوء ضاع. بس دلوقتي فين الألوان؟ فين التفصيلات؟ لكن ما زلنا شايفين برغم ان كمية الضوء قليلة بوض دي ولا نور ثاني قليلة فراغ بنعيد من اللي هو وراء الخط خالق الثاني بقى لو تقدر يوم مسألة ايه الثاني اللي هو الضوء كده خلاص شوفوا ده جاي مستشفى ده ربنا أسلم بنعيد من ان الخالق ده من الطبيعة ما تعملش تناسب بين الإنسان هو الخليق ربنا أسلم النهار ده أسلم يوم ليه صبح وليه نهار ليه فعلنا كل ده وراح متوافق عن النهار وراح متوافق عن الليل إذا كان كما يسير السيول مين مسؤول عن الكاميرا فيجر؟ اختار الكاميرا والكل مين عنده أكل فيجر؟ مين موت سنس اكتوارس الأخير في المسؤول إن عنده إكسلنس فيه صميمي اللي كلمنا عليه قلبه كل 200 كونفيرجن في أخير وان فورت كالسنس يبقى هون يا أخير وانا نفر صلاة ولكن عاوز يقول كتير هذا هو ربنا بيعمل ولا ربنا قضي ثانية بس أقول تعطيه قبل هي مش بيشتاك هو ليس مستوى مش بس راح ربنا بيعمل ولا غير من الصلاة اللي شفناها بس نشوفها مهما كانت بس ليه ليه ربنا بيعمل ولا ان في عم تجمع مش ثلاثة أحمى الله ولا طب ليه بيشوف الكابة روحة روحة مش فالصراع عشان فيه 200 بيروح الوحدة جنبال دي ناية ما تدفل وعيب ان بيشوف 200 روحة روحة مش فالصراع تدفل ميدا اكسل ستيت طب اكسل مش ستيت فرميشن اكسل اكسل ستيت فرميشن تعقال كده ده شوف كان نفسي يكتبه اخر كلمة هو عرشي هو مين اللون الاكثر شيوعا في النهار الاكثر خد بالك مش الابيض في الشمس ده لون الصح الاخر حتى بس دي تبوع عطلة في النور تبوش العلوان دي أبدا زي الدول ثانية عندنا العلوان الصفر دي تديك أساس نهران أرصح فربنا الكون اللي عملها للنهار خلاها موت سلسة كلها بلد التبوع بالكلية أكثر نقطة نفسه وتشوفه هو الأكثر شيوعا في النهار ده الأرض تعالى بالليل ايه أكثر منين؟ سبع المعلومة هي أجل ومفروض الإنسان اللي يعيش في الصحراء في الأول دي على الزراعة يبقى تاخد بقى فربنا خلق الرب مور سنسيتيف تو بلو جرين ولزوم إنه مش هيشوفهم أزرق وأصفر اللي ما يشوفش ألوان غير بس يشوف بس مش ملونين يعني يشوف النباتات أه لونها أسود لأنه حساس جدا لأكثر بس ما بيشوفوش أكثر اللي هو ما بيشوفش ألوان لكن حساس لمين أكثر نورين موجودين في الكون اللي هم السماء ايه؟ زرع ومفروض الانسان مضارب جنب زراعة اخر فليس تكتبوها دي زيادة ان الكون موسم تتريد اللي هو في النهار لانه دوت موسم تتريد حاجة رائعة كلها دكتور هو 1 1 ده الفوبيا في الصال ال 1 2 كونكشن ده الفوبيا في الصال ده بيديني القبل فيها ايوه بيديني عيال لا فوق كتير على الارض يا فوبيا في الصال ده ايوه ده الفوبيا انا بيعلي يعني من دول